الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل فذكر فيه ما يتعلق بالسنن التي تستحب عند الوضوء، فقال: فصل يسن السواك بالعود. السواك يطلق على الآلة في الأصل، يطلق على آلة الاستياك، وقد يطلق على الفعل، والمراد هنا أن من السنة الاستياك، والسواك والاستياك مسنون كل وقت كما سيأتي، لكن هنا قال بالعود، ففيه إشارة إلى أن السنة إنما تتحقق بالاستياك بالعود دون ما سواه، فلو استاك بأصبعه فعلى المذهب لا يعتبر قد حقق أو قد فعل المستحب، بل لا بد أن يكون بالسواك ولو لم يجد غيره. والسنة أيضا عند المذهب أن الاستياك يكون باليد اليسرى لا باليد اليمنى، لأنهم يعدونه من باب إزالة الأذى، ويكون الاستياك على اللسان واللثة والأسنان، اللسان واللثة الإنسان واللسان والأسنان واللثة. فأما الأسنان فيستاك عرضا، وأما اللسان فيستاك طولا. والسنة أن يبدأ كما قالوا بالجانب الأيمن. قال كل وقت، فهذا يفيد أنه مسنون في كل وقت، لأنه به تنال مرضاة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فيكون مستحبا كل وقت، استثني من هذا العموم، أو نقول في وقت السواك هو مسنون كل وقت، وكره في وقت وتأكد استحبابه وسنيته في أوقات، فقال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فيستثنى من عموم سنيته في الأوقات ما يكون بعد الزوال للصائم دون غيره، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، فإنه يكره له أن يستاك. قالوا: والدليل حديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ومعلوم أن من الزوال معروف أنه من زوال الشمس عن وسط السماء، وهذا يكون ببداية وقت الظهر، فاستدلوا بهذا الحديث. قالوا: وأيضا لأنه يترتب عليه إزالة أو تخفيف للرائحة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فعدوا ذلك على الكراهة. قالوا قال المصنف: ويتأكد عند صلاة ونحوها. هذا فيما يتعلق بوقته، أنه هناك أوقات يتأكد صنيع، يتأكد الاستواك، يتأكد يعظم الثواب ويعظم ثوابه ويزداد طلبه في هذه المواضع التي ذكرها. قال: عند الصلاة، فإذا أراد أن يصلي فيستحب أن يستاك. والعندية هنا يعني تكون قبل الشروع فيها، قبل أن يكبر داخلا، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة، فيسن أن يستاك. قال: وطبعا والدليل على ذلك ما ورد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ونحوها، يعني عند نحو الصلاة. مثل ماذا؟ يذكرون فيما هو أوسع من هذا عند الوضوء، فهو من العبادات التي يستحب عندها الاستياك ويكون عند المضمضة. قال: وتغير. طيب، وأيضا من العبادات التي يستحب فيها السواك الصلاة والوضوء، وكذلك أيضا قراءة القرآن. إذا إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. قال: وتغير فم كذلك من المواضع التي يستحب فيها الاستياك عند تغير رائحة الفم، لأنه ينبني على الاستياك إزالة لهذه الرائحة المستكرهة. فإذا استاك الإنسان فليتقرب إلى الله بذلك ويستشعر هذه العبادة التي يتعبد لله عز وجل بها. قال: ونحوه، ونحو ذلك من الأفعال التي وردت والتي ورد في الأحاديث أنه يستحب فيها السواك. ومنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومنها أيضا حديث حذيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فهذه مواضع يتأكد فيها السواك، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة. قال: وسنة بداءة بالأيمن. بداءة بالأيمن يعني بالجانب الأيمن، يسن البداءة بالجانب الأيمن فيه وفي طهر. السنة البداءة بالجانب الأيمن في السواك أخذا من عموم حديث عائشة كان يعجبه التيمم في طهوره إذا تطهر وترجله إذا ترجل وشأنه كله الحديث. وفي الطهر كذلك في أعضاء التطهر يسن البداءة باليمين. ففهم من هذا أن التيمم في أعضاء الوضوء هو سنة، فلو خالف فيها جاز. فلو أنه ابتدأ باليد اليسار ثم اليمين أو الرجل اليسار ثم اليمين جاز ذلك، لكنه خلاف السنة وخلاف ما صنعه عليه الصلاة والسلام وداوم عليه. قال: وشأنه كله. وشأنه كله فيما لم يذكر من هذه الأمور، وسبقا ذكرنا هذا في الدرس السابق، أن ما سكت عنه وما تردد في كونه من الطيبات أو من قبيل إزالة النجاسات فيلحق باليمين. ومما اختلف فيه السواك، لكن الحنابلة يرون أنه يكون باليسار كما قلنا قبل قليل. قال: والدهان غبا. الدهان أيضا هو من المستحبات، أن يدهن في شعر رأسه وشعر لحيته فيدهن، وهذا ورد فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. غبا يعني يفعل يوم ويترك يوم، فلا يداوم على ذلك، لأن المداومة عليه فيها مشغلة وقد يكون فيها زيادة في الترفه، والقصد من هذا إزالة التشعث الذي ينافي التجمل الذي ينبغي أن يظهر عليه المسلم، فإن الله جميل يحب الجمال. وأيضا الأحاديث كما ورد في بعض الأحاديث وإن كان في سنده ضعف، حديث أبي هريرة عند أبي داود: من كان له شعر فليكرمه. فهذا من إكرام الشعر، من إكرام الشعر. قال: واكتحال في كل عين ثلاثة. الاكتحال أن يكحل عينه في كل عين ثلاثا، وأخذوا هذا مما ورد في الحديث: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. في كل عين ثلاثا، ويكون بالإثمد المطيب قبل أن ينام، هكذا قالوا. طيب، الحديث هنا ضعيف، من اكتحل فليوتر، وهذه واحدة من مسائل قد تجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبنيها لا على الحديث الضعيف، وإنما على أقوال الصحابة مع اعتضاده بهذا الحديث الذي فيه ضعف. فإن هذه المسألة نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه اكتحل، فورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم ورود ما يخالف ذلك أخذ منها السنية. قال: ونظر في مرآة. أن ينظر في المرآة، لأن هذا يترتب عليها أنه قد يزيل ما قد يكون في وجهه مما ينبغي أن يزيله، فهذا من الآداب التي يتعاهدها الإنسان. قال: وتطيب. التطيب وهذا من المستحبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده. وفي لفظ: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا مستحب للرجال وللنساء. فإن كانت المرأة، يعني أو نقول إن كانت المرأة ستظهر وتمر على الرجال فلا يخفى أن هذا لا يجوز، كما في الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب الثقفية: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقد ورد في الحديث في السنن: ألا وطيب الرجال ريح لا لون فيه، ألا وطيب النساء لون لا ريح فيه. ليس المراد أن طيب الرجال يعني مجرد رائحة من دون لون تماما، لكن يغلب عليه الرائحة أكثر من اللون بخلاف النساء. القصد من ذلك أن هذا عدوه من المستحبات، وهو مستحب في كل وقت، في كل وقت. قال: واستحداد. الاستحداد أيضا من المستحبات، وهو من سنن الفطرة، وهو حلق شعر العانة. والسنة الحلق، ولو أزال هذا الشعر بغير الحلق جاز ذلك، لكن السنة الاستحداد. والاستحداد إزالته بالموس أو ما يقوم مقامه من الحديد، وهذا هو السنة الذي دلت عليه الأدلة. قال: وحف شارب. حف الشارب كذلك أيضا من المستحبات. والحف قالوا المبالغة في قصه حتى يظهر طرف الشفة العليا، وليس الحلق، وإنما الحف، وهو كما قلنا المبالغة في تقصيره من جميع جوانبه وبالذات من أسفله. قال: وتقليم ظفر. تقليم الأظفار كذلك أيضا من سنن الفطرة، أظفار اليدين وأظفار الرجلين. ونتف إبط كذلك أيضا، إزالة الشعر الذي يخرج من الإبط، والنتف فيه أولى، ولو أزاله بغير النتف جاز ذلك. وهذه الأفعال قال أنس رضي الله تعالى عنه: وقت لنا أو وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق الشعر، في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ألا نترك أكثر من 40 يوما. ومن هنا قالوا أي الحنابلة أنه يكره تركها أكثر من 40 ليلة، ما عدا الشارب فإنه تركه 40 يترتب عليه أنه يزداد ويفحش خلقة، فينبغي أن يزيله فيما هو أقل من ذلك، فيما هو أقل من ذلك. بعضهم قال في كل جمعة. وعلى كل حال الناس قد يتفاوتون في هذا، إنما ينبغي أن يزيله بقدر ما يتجمل وبقدر ما يعني يزيل هذا الشعر الذي إذا كثر أصبح فيه تشوه أو كما يعني أو نقول أنه ينافي التجمل الذي ينبغي أن يظهر به المسلم. قال: وكره قزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهل يكون ذلك بالتقصير؟ يعني تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن القزع هو ما يكون بالحلق، فأخذ منه الفقهاء أن القزع هو ما يكون بحلق بعض وترك بعض دون التخفيف. ومنه أيضا المعنى اللغوي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة. يعني إذا كان يعني هذا تشبيه في السماء أنه ليس فيها شيء من السحاب، فلو ظهر فيها شيء من السحاب وبعضها ما فيه صار فيه قزع من السحاب. فأخذ من هذا أن الأصل أن الكراهة تتحقق فيما إذا حلق. طيب التقصير لا شك أنه ينبغي أن يتركه الإنسان وينأى عنه من معنى آخر وهو العدل. العدل والشريعة تأمر بالعدل حتى مع أعضاء الإنسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في الشمس، إذا كان أحدكم في الظل في الحديث، فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. قال العلماء ومنهم إن لم تخن الذاكرة ابن تيمية قال أن هذا من باب العدل مع البدن، تجعل بعضك في الشمس وبعضك في الظل. إذا كان هذا في الأشياء اليسيرة فمن باب أولى. أيضا المعنى الذي يظهر أمام الناس وهو الشعر، ينبغي على الإنسان أن يجعل شعره سواء، إلا ما قد يقتضيه المقام من مخالفة يسيرة أو تفاوت يسير. طيب، فإن قصر تشبها بالكفار فهنا الأمر يختلف، فالأمر يختلف حينها ويكون عند المذهب على الكراهة، يكون عند المذهب على الكراهة أيضا لا على التحريم، يكون عندهم على الكراهة لا على التحريم، لكنهم يعني مطلقا يقررون ذلك حتى ولو كان بالتقصير، لأنهم لا يرون أنه يصل إلى التحريم إلا، أي التشبه لا يصل إلى التحريم إلا في أحوال معينة ليس هذا منها. لكن من ذلك ما لو لبس صليب مثلا أو نحو ذلك هذا يكون حراما، لكن بعض خصال التشبه يعدونها مكروهة. قال: ونتف شيب، من الأمور أيضا المكروهة نتف الشيب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. فالإنسان ينبغي له أن لا ينتف الشيب الذي جعله الله عز وجل نورا في وجهه. قال: ويكره ثقب أذن صبي، يكره أيضا ثقب أذن الصبي، لأن هذا من خصائص النساء والجواري، ففي النساء وفي الجواري هذا من التحلي الجائز، لكن في حق الرجال لا، فيكره له ذلك لما فيه من أذيته وإيلامه، ولما فيه أيضا من الصفة التي قد يتشبه فيها بالنساء. أما المرأة أو الجارية فيجوز لها ذلك لأنها قد تحتاج إلى التزين، كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. الختان واجب عند الحنابلة على الرجال أو على الذكور وعلى الإناث، فهو واجب في حق الذكور وفي حق الإناث. أما في حق الذكور فهذا الأدلة فيه كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وأما في النساء فأيضا قالوا أنه فيه مصلحة للمرأة من تخفيف غلمتها، وأيضا قالوا حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. قالوا: فهذا يدل على أنه مظن أن المرأة مظنة أن تختتن. قال: بعيد بلوغ، يعني أن وقت وجوب الختان بعيد البلوغ، يعني عند البلوغ، إذا بلغ، لأنه حين يجب عليه الصلاة ويجب عليه أن يكمل طهارته، فالوجوب هنا يبدأ. قال ابن عباس: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، فهو قبل ذلك ليس بأهل للتكليف. طيب، مع أمن الضرر، ففهم من هذا أنه لو خيف عليه الضرر جاز له ترك ذلك، ومن هذا لو أنه أسلم وهو كبير وخشي على نفسه الضرر فإنه يجوز له أن لا يختتن. قال: ويسن قبله، السنة في وقت الختان أن يكون قبل البلوغ، فلا ينتظر حتى يبلغ، لأنه حينها يكون أيسر عليه وأقرب لبرئه وأكمل لأعضائه. قال: ويكره أي الختان سابع ولادته ومنها إليه. يقول يكره الختان يوم السابع، قالوا لأنه لم يرد فيه شيء، بل قال بعضهم أنه فيه تشبه باليهود. والذي يستحب في وقت في اليوم السابع هو العقيقة، حتى التسمية لا تتعلق باليوم السابع. فتحري اليوم السابع للاختتان يقول المصنف وهو المذهب أنه يكره، لكن لو أنه فعله موافقة ولم يتقصد، ما فرغ مثلا إلا اليوم السابع، ما قصد ذلك، فيجوز حينها. قال: ومنها إليه، يعني من الولادة إلى السابع، من اليوم الأول إلى السابع. قالوا يكره، لماذا؟ لأنه يعني فيه قد يقال أنه فيه إشقاق على هذا الصبي، ويخشى عليه حينها لأنه ما زال صغيرا، فيخشى أن يتألم جدا فتذهب نفسه بذلك. إذن متى ينتظر حتى ترتفع عليه الأيام ويكون هذا في حقه يسيرا. نعم.